الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله جميعا من النار سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم إذن بسم الله إن شاء الله نواصل مع شرح يعني أين وقفتم مع الشيخ قبلي في رسالة الإمام أبي محمد بن أبي زيد القيرواني وكنتم وقفتم عند باب نعم عند باب الجنائز فنواصل إن شاء الله وطريقة الشرح إن شاء الله أننا سنبين يعني مذهب المالكية ويعني الأقوال المعتمدة عندهم أي مشهور المذهبي ومقابل المشهور ونركز إن شاء الله على أن نذكر الدليل ومستند القول ومستند القول ويعني ويعني إن كان هذا القول ليس له دليل أو يعني الأدلة نبين ذلك لكن لا نعنى بذكر الأقوال خارجة المذهب ولا من وافق على هذا من الأئمة ولا يعني من الأئمة الآخرين أصحاب المذهب لكن نذكر الخلاف داخل المذهب ونذكر حجة المالكية ونبين قولهم ونتكلم عليه إن شاء الله هل هو قول صحيح أم قول ضعيف إن شاء الله وسنحاول كذلك أن يعني نذكر سبب الخلاف يعني حقيقة نذكر سبب الخلاف وبيان لماذا اختلف أئمتنا عليهم رحمة الله يعني حقيقة هو الذي ينتج الملكة الفقهية فنذكر بعض مسائل الأصول ولماذا اختلفوا إن شاء الله يعني في بعض المرات قد لا نلتزم بهذا دائما ولكن نذكره يعني أحيانا للدربة وغير ذلك إن شاء الله طيب والمصنف أبو محمد بن أبي زيد القيرواني معروف عندكم ومن أراد ترجمته يعني يجدها في كتب التراجم ككتاب القاضعيات ترتيب المدارك وكتاب ابن فرحون وغيرها من الكتب وكذلك سير أعلام النبلاء وغيرها من الكتب التي اعتنت بذكر ترجمة هذا الإمام الجليل رحمه الله قال باب ما يفعل بالمحتضر وفي غسل الميت وكفنه وتحنيطه وحمله ودفنه لأنه عقد هذا الباب في بيان ما يفعل بالمحتضر بفتح الضاد والمحتضر هو من حضره الموت أي حضره أجله أو حضرته الملائكة لتقبض روحه كما قال الله سبحانه وتعالى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون وكذلك أو حضره أهله لعظم ما نزل به من البلاء يعني حضرته الناس فهو يعني سواء يعني حضره الموت أو حضره أجله أو حضرته يعني الملائكة أو حضره أهله والناس لعظم ما نزل به من البلاء وهو عقد هذا الفصل لبيان ما يفعل هنالك آداب هنالك سنن وهناك مسائل يعني من هذه الشريعة ومن يعني فضائل هذا الدين أنه جعل مسائل يعني تفعل بهذا الميت وبهذا الإنسان إكراما له كما قال ربنا جل جلاله ولقد كرمنا بني آدم الله سبحانه وتعالى تكرمة لبني آدم وإكراما لهذه الأمة يعني شرع لنا والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا بعض يعني الآداب بعض محاسن الأمور التي تفعل بهذا الميت ولا توجد عند يعني وهي حقيقة توجد في هذا الدين العظيم وهي من المسائل الفطرة ومن هذه الحنفية السمحة ويعني عند ذكر كذلك باب ما يفعل بالمحتضر ويعني الحديث عن الموت ينبغي كذلك يعني أئمتنا كانوا عند حديثهم عند هذا الباب يذكرون يعني حقيقة الموت ويذكرون يعني يذكرون حديث النبي صلى الله عليه وسلم هو حديث حسن اذكروا هادم اللذات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذكروا هادم اللذات أو يعني هادم أو هادمة يعني اللفظ هذا الحديث ضبط بكلا اللفظين والحديث عن الموت حقيقة هو حديث يجعل الإنسان يزهد في هذه الدنيا ويستعد للقاء الله سبحانه وتعالى ولا يطيل الأمل في هذه الدنيا الفانية وإنما يرغب فيما عند الله سبحانه وتعالى ويرغب في جنات الفردوس ولا شك أن ذلك هو الذي خلق له الإنسان يعني الإنسان إنما خلق الله سبحانه وتعالى ليحقق عبادته في هذه الدنيا وليسعى كي يكون من أصحاب يعني النعيم المقيم، فمن زحزح عن النار كما قال ربنا جل جلاله، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فالحديث عن الموت هو حديث حقيقة يجعل الإنسان إذا كان في كدر وإذا كان في حزن فذكر الموت وذكر أن هذه الدنيا ثانية لا يلقي بالا لهذا، يعني لما يلم به من هذه المصائب. وكذلك إذا كان في فرح وحدثته نفسه بالشهوات وحدثته نفسه بالغرور وحدثته نفسه بالطغيان وهو في حالة يعني صحيحا ويملك مالا وكذا، فإن كذلك الموت يعني لا يحجب، ذكر الموت يحجبه عن الطغيان وعن الفساد في الأرض. لذلك ينبغي الإنسان أن لا يزال ذاكرا للموت وذاكرا لمغادرة هذه الدنيا ومستعدا للقاء الله سبحانه وتعالى. وكذلك الأئمة تكلموا في هذا الباب، أحيانا منهم من تكلم يعني عن ذكر الموت وعن حقيقته وعن ذكر حقيقة الروح، وأطالوا في ذلك وما هي حقيقة الروح. ومن أنفس الكتب في ذلك كتاب الإمام ابن القيم رحمه الله، كتاب الروح، وهو كتاب وإن تكلم فيه البعض وقالوا أن فيه مسائل يعني ليست من هدي السلف أو فيه مسائل، فظاهر أن ذلك ليس بالصحيح، وإنما هو كتاب يعني ما فيه موافق لهدي السلف. بعض يعني يقول أن ابن القيم إنما ألفه في فترة، وهذا قال به بعض كبار يعني كبار العلماء، أن ابن القيم إنما ألف هذا الكتاب وهو في فترة كان يعني متأثر ببعض أقوال الفرق المخالفة لفرق لقول أهل السنة والجماعة. ولكن الصحيح أن هذا قول من لم يقرأ الكتاب، فمن قرأ الكتاب يتبين له علم ابن القيم وتتبين له أو شخصية يعني إن صح التعبير تتبين له شخصية ابن القيم المتكاملة، لأنه يذكر فيه يعني أقوال من قال متأخر ويذكر فيه كثير من أقوال عن الشيخ الإسلامي ابن تيمية، وما فيه كذلك هو موجود في أقوال شيخ الإسلام ابن تيمية. والكتاب لا يخرج في الجملة يعني عن قول أهل السنة، يعني ما ذكروا فيه من الروح هو يعني أو مسائل يعني يسوغ فيها الخلاف أو هذا الكتاب. وكذلك كتاب الإمام القرطبي التذكرة في أحوال الموتى والدار الآخرة وغير من الكتب، فمن أراد يعني الاستزادة فليرجع لتلك الكتب. إذن المصنف عقد هذا الباب لبيان ما يفعل بالمحتضر، أي قلنا من الآداب والسنن التي ينبغي أن تفعل بالمحتضر، ثم قال وفي غسل الميت، ولم يقل وفي غسله لأنه لم يرجع الضمير لأنه لا يغسل إلا بعد الموت، وكفنه هنا أرجع الضمير أي كفن الميت، نعم في كفنه أي تكفينه. والكفن هو في اللغة في الأصل يقال لي الستر، ويقال للستر والتغطية، ولذلك منه كفن الميت. والكفن معروف، وكفن الميت أي أنه يغطي، ولذلك قال ابن القيس فإما تريني في رحالة جابر على حرج كالقر تخفق أكفاني، يعني وهو معروف الكفن لا يحتاج إلى تعريف لأنه معروف، حتى كتب اللغة يقولون الكفن وهو معروف أي ما يكفن فيه الميت. وكفنه وتحنيطه، والتحنيط هو ما يصنع يعني الأنواع من الطيب تجمع فتوضع في وسيتنا يعني توضع على جسد الميت وتوضع كذلك في كفنه أي يحنط بها، يعني ما يجمع من الطيب أنواع من الطيب تجمع هذا يسمى التحنيط. والحنوط كان معروف عند يعني يقولون يعني حتى لا يسرع التغير إلى جسد الميت، أي هذه فائدته. ومعروف كان عند يعني بعض الفراعنة، نعم، وهو أنهم لكن ينزعون الطريقة التي عندهم ينزعون يعني طريقة طبية أظن، ينزعون شيء من جلد الإنسان وينزعون بعض الأشياء ويجعلون له يعني حفظ معين وبالتالي يبقى. لكن المقصود بالحنوط هو أنواع من الطيب تضع للميت، نعم. وحمله وكذلك حمل الميت، ولم يذكر الحمل لكنه يعني في التفصيل هنا سنلاحظ أنه لم يذكر حمل الميت، ولكنه معروف لأنه يعني سيحمل ويدفن إلى وسيحمل إلى قبره، ودفنه كذلك ما يفعل في الدفن وكيف يكون قبره وحالته. إذن عقد هذا الباب لبيان هذه المسائل التي ذكرها، ثم بدأ فقال رحمه الله ويستحب استقبال القبلة بالمحتضر. نعم، هذا هو المشهور عند المالكية، هو أن الإنسان إذا بدت عليه علامات الموت وللموت علامات أن يشخص بصره أو يقع في سكرات الموت، فغلب على ظن يعني أوليائه وغلب على ظن الحاضرين أنه بدأ يجود بنفسه وبدأ يحتضر، فإنه يستحب عندهم أن تستقبل به القبلة. طيب هذا هو اللي عندهم، والأصل في هذا عندهم يعني حديث معقل ابن حديث أبي قتادة، حديث أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل المدينة سأل عن البراء بن معرور رضي الله عنه، فذكر له أنه توفي وأوصى بثلث ماله لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأوصى أن يوجه إلى القبلة لما احتضر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أصاب الفطرة. والحديث رواه الحاكم وقال هذا حديث صحيح، ثم قال ولا يصح ولا أعلم حديثا في الباب في توجيه المحتضر إلى القبلة غير هذا الحديث. إذن خلاصة ما في إذن وهذا اللي يعني القول من الحاكم وهو إمام حافظ مطلع، قال ولا أعلم، والظاهر أن الأمر كما قال يعني لا يوجد فيه شيء مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا الحديث، حديث أبي قتادة عن البراء بن معرور. وهذا الحديث على التحقيق إن شاء الله يعني هو حديث لا يصح، بل هو مرسل وفيه كذلك علل أخرى، ولذلك ضعفه كثير من الأئمة وضعفه من المعاصرين الإمام الألباني رحمه الله. طيب إذا استدلوا، قلنا استدلوا بهذا الحديث، طيب وقلنا القول المشهور عندهم هو ما صدر به المؤلف وهو أنه يستحب أن يوجه القبلة. كذلك استدلوا كذلك بحديث حديث في سنن أبي داود وغيره، يعني في استحلال البيت الحرام، وفيه أن البيت الحرام قبلتكم أمواتا وأحياء. وهذا الحديث حسنه الإمام الألباني وحسنه بعض العلماء كذلك، لكن هذا الحديث على حسنه ليس فيه دليل كذلك، لا يصلح دليلا لهذه المسألة. لماذا؟ لأن قبلتكم أحياء وأمواتا قد يحمل يعني على الأموات، على يعني أنه يستقبل القبلة في اللحد يعني في القبر، وليس عند الاحتضار، ولأن المحتضر هو ما زال أيضا في حكم الحي، والحي لا يجب عليه أن يستقبل القبلة إلا في الصلاة، لما يجب عليه أن يكون مستقبلا القبلة في حال الصلاة. إذن هذا الدليل لا يصلح للاحتجاج. وروي كذلك هذا القول عن طائفة من الصحابة، يعني روي عن حذيفة بن اليمان أنه قال وجهوني للقبلة، والسند إليه لا يصح. وروي كذلك عن علي وعن ابن عمر وعن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأحاديث في ذلك كلها عنهم لا تصح على التحقيق إن شاء الله تعالى. طيب ثم يعني أيضا إذا قلنا هذه الأحاديث، كذلك قالوا كذلك قالوا أن لنا إجماع، يعني أنه يستحب استقبال قبلة الميت، أن لهم إجماع في هذه المسألة، أن هذه المسألة وقع عليها وهي استحباب أن يستقبل بالمحتضر القبلة، أنه عليه إجماع، وقد حكى الإمام النووي هذا الإجماع في كتابه المجموع. طيب والإجماع كما نعرف الأصول أنه يقبل إذا كان ناقله ثقة واسع الاطلاع، وهذا يعني وارد في الإمام النووي رحمه الله. طيب لكن الصحيح أن هذا الإجماع أنه لا إجماع في هذه المسألة، بل الخلاف فيها منقول، فقد يعني كرهه مالك وقال ليس أي وقال بأنه ليس من الأمر القديم، ونقل عن يعني نقل يعني رواه عنه ابن القاسم وغيره، وذكر ذلك ابن الحاج يعني في المدخل وغيره. إذن الخلاف فيه منقول عن الإمام مالك، وكذلك الخلاف فيه منقول عن الإمام سعيد بن المسيب، يعني كما روى ابن أبي شيبة في مصنفه. إذن الإمام سعيد المسيب والإمام مالك كلاهما يعني لم يرى يعني أن يستقبل بالمحتضر القبلة من السنة ومن الأمر المستحب، إذن فلا إجماع. وكذلك الإمام ابن رشد المالكي في كتاب المقدمات، وكذلك في الإمام ابن رشد في بداية المجتهد ونهاية المقتصد يعني ذكروا الخلاف فيه، إذن خالف في كذلك. ظاهر كلام ابن رشد أنه كذلك لا يرى استحبابه، ونقل القول عن مالك وعن سعيد ابن المسيب، وقال ابن رشد كما في بداية المجتهد أنه لا يعلم ذلك عن أحد، لم يروى ذلك عن أحد من الصحابة ولا من التابعين. وهذا القول منه إن كان يقصد أنه لم يروى يعني صحيحا فيعني هو سالي يعني قول صالح، نعم، لكن إن كان يقصد أنه لم يروى يعني في الجملة يعني لا نقلا صحيحا فهو خلافه، فالظاهر أنه خلاف صحيح، بل ذلك مروي كما قلنا عن علي، وروي عن عمر الخطاب رضي الله عنه، وروي عن حذيفة بن اليمان، وروي كذلك عن فاطمة، روي عن غير واحد من الصحابة. إذن يكون القول الآخر وما هو مروي منه هو أنه لا يشرع أن يستقبل بالميت القبلة، والقول بأن فيه إجماع هو قول ليس صح. طيب الظاهر والله تعالى هو الصواب، وهو أنه يعني أنه لا يتوجه أنه لا قول صحيح، أن هذه المسألة يعني لو كانت من عمل الصحابة رضوان الله عليهم، ولو كانت فعلت برسول الله صلى الله عليه وسلم لنقل إلينا ذلك. لماذا؟ لأنها من الأمور الظاهرة التي تتوفر الهمم والدواعي على نقلها. فما دام لم ينقل هذا بأسانيد صحيحة، مثل هذا يفعل في الظاهر، ما دام لم ينقل هذا بأسانيد واضحة وبأسانيد صحيحة، فدل هذا على أنه ليس من هديهم، وخير الهدي هديهم. ولذلك القول باستحبابه مع أنه مشهور المذهب إلا أنه قول يعني الصواب والله تعالى أعلم خلافه. والصواب يعني قول مالك أنه لم يرى هذا من العمل القديم، وكذلك قول سعيد بن المسيب، واضح. والمسألة ليس فيها إجماع، وهم كذلك أيضا قاسوها على ما ورد يعني في السنة من استحباب للنائم قياسا على النائم، أنه إذا يعني النائم أن يستقبل القبلة إذا أراد النوم. طيب كذلك لهم هذا القياس، ولكن هذا القياس أيضا نسميه وقياس يعني يفسد الاعتبار، لأنه المسألة يعني لو كانت مشروعة ولو كانت مستحبة لذكر ذلك من فعل الصحابة رضوان الله عليهم، خاصة أنه متوفر الهمم والدواعي على نقلها، وما دام لم يفعل فالصحيح أنه لا يفعل. هذا والعلم عند الله سبحانه وتعالى. طيب على القول بأنه استقبلوا به القبلة، فإنه يجعل على يمينه، على القول قول المشهور ويستحب استقبال قبلة المحضبة، كيف يكون توجيهه؟ فإنه يوجه يعني على يوضع يكون يعني متكيا على يعني على اليمين ومستقبلا القبلة بصدره، وإن لم يستطع فيكون على ظهره ومتوجها يعني رجلاه إلى القبلة. طيب هذا القول. طيب لكنه أيضا يكره، وهذا في المذهب يكره عندهم، أن يسرع أن يستقبل بالميت القبلة قبل أن يتيقن وقبل أن يغلب على الظن أنه بدأ يحتضر، لأن ذلك يؤذي المريض. فعلى القول بأنه يستحب استقبال القبلة بمحتضر، وهذا هو القول المشروع، فمتى يكون ذلك؟ متى نبدأ باستقبال بأن نبدأ يعني نستقبل به القبلة؟ إنما نبدأ بذلك بعد أن يغلب على ظننا أنه في الاحتضار، فلا نسرع يعني كل ما ظهر منه نبدأ، لأن هذه الحركة قد تؤذي هذا المريض. لذلك تكره، لذلك نص عليها أنها تكره. والصحيح أن هذه المسألة ليس مستحب الله تعالى. طيب هم كذلك يستدلون، وهذه ستأتينا كثيرا وسنجدها عند من العلماء رحمهم الله، أنهم يقولون هذه المسائل هي من فضائل الأعمال، هذه المسائل هي من فضائل الأعمال، ولا بأس بالعمل أو يستحب، بل قالوا لا بأس، وحكى النووي في ذلك الإجماع أيضا، وهو كذلك إجماع يعني غير مسلم، لأن الخلاف فيه منقول. وهذا يعني يقودنا إلى أن يعني الإجماعات الإمام النووي رحمه الله على جلالة قدره وحفظ مكانته وعلمه الواسع وسعة باعه في العلم والحفظ والدين رحمه الله وغفر له، لأنه أحيانا يتساهل، هذا قاله غير واحد من أحيانا يتساهل في نقل الإجماع، وقد مر معنا الآن يعني أنه نقل الإجماع في هذه المسألة، ووجدنا أن الخلاف فيها منقول عن مالك ومنقول عن سعيد بن المسيب، وزاك ذلك أن من المالك كابن رشد ظاهر كلامه أيضا أنه يخالف، وأن يعني استقبال قبلة بالمحتضر أنه ليس بمستحب. طيب كذلك نقل الإجماع على أنه يعمل بالحديث الضعيف، أو يستحب كما في الأذكار للنووي، يستحب العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال. وأولا هنا الإجماع ليس بمسلم، قال هذا الإجماع ليس بمسلم، يعني هم يذكرون العمل بالضعيف لكن بالشروط، كما يعني عقدها سيدي عبد الله، بشرط الاندراج تحت الشاملي، كما قال احتج بالضعيف في فضائلي بشرط الاندراج تحت الشاملي، ان يكون يعني يشمله الدليل كما تعلمون، وعدم العزم يعني في فضائلي بشرط الاندراج تحت الشاملي، وعدم العزم الى من انتقى وفيه منع وجواز مطلقة، يعني ان يكون مندرجا، ان يكون في فضائل الاعمال. احتج بالضعيف في الفضائل، الشرط الاول ليكون الحديث الضعيف في فضائل الاعمال، الشرط الثاني ان يكون مندرجا تحت شامل او قاعدة كلية، اي لا يخالف قاعدة ولا يخالف مسألة من اصول الدين ومن قواعد الدين المعروفة، واضح، بشرط الاندراج تحت شامل. ثم قال وعدم العزو الى من ينتقى، يعني ان لا نجزم ولا نقول ان هذا يعني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال وفيه منع وجواز مطلقة، يعني هذا القول وهو الاحتجاج بالضعيف في الفضائل فيه القول بالمنع، وهذا هو القول الصحيح إن شاء الله، وهو الصواب والعلم عند الله سبحانه وتعالى. المنع فيه منقول يعني ظاهر يعني صريع الإمام البخاري ومسلم أنهم لا يحتجون بالحديث الضعيف، هذا هو الظاهر كما قال بعض المحققين. ثم كذلك منقول فيه الخلاف عن ابن العربي المالكي، لذلك سيدي عبد الله هنا يعني الله وفيه منع وجواز مطلقة، يقصد يعني الإمام ابن العربي فيه منع وفيه جواز مروي عن يروى عن عن عن غير الأئمة. لكن الذي يهمنا هنا هو أن حكاية الإجماع على جواز أو على استحباب العمل بالحديث الضعيف فضائل الأعمال فضائل الأعمال هو إجماع ليس بمسلم. ثم كذلك هذه الشروط هل يمكن توفرها؟ نجد كذلك أن كثير منهم إنما يذكرون الحديث ويكون الحديث ضعيفا ويذكرونه بصيغة الجزم على رسول الله، لا يذكرونه بصيغة التمريض، وإنما يقولون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويذكرونه دون أن يبينوا أنه حديث ضعيف. كذلك أنه يعني ما من حديث في فضائل الأعمال إلا وله ارتباط بمسألة من مسائل الغيب، فيه تحديد أجر أو فيه مسائل من المسائل التي نحتاج في إثباتها إلى حديث صحيح. ولذلك فالظاهر والله تعالى أعلم أن في الحديث الصحيح وفي الحديث الحسن كفاية للمسلم وكفاية لطالب العلم والاكتفاء به أولى، ما دام يعني لم يصح الحديث سواء كان في فضائل الأعمال أو في الأحكام أو في الأحكام الشرعية. هم يستدلون لو قالوا هذا الحديث ضعيف نجد أن يقولون هذا الحديث هذه المسألة هي من مسائل فضائل الأعمال والحديث في فضائل الأعمال الحديث في فضائل الأعمال يعمل به، لكن نجد أنهم يذكرون الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يبينون ضعفه. ولذلك كما كان الإمام مالك رحمه الله يقول فخير الأمور السالفات على الهدى وشر الأمور المحدثات البدائع. فالإنسان يبتعد كلما ابتعد يعني يبتعد قدر استطاعته يعني عن البدع ويلزم السنة. فاقتصاد في سنة كما كان الإمام رحمه الله يقول فاقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة، يعني عمل قليل مع السنة خير من العمل الكثير الذي هو بدعة. الإجماع نقع في زمان معين على النووي عندما نقل الإجماع يعني هو قصد نقل الإجماع يعني في زمان معين، فربما لو خالف حتى مالك يعني بعد ذلك الزمان فلا فقد لا يهدف هذا جيد هذا جيد، لكن هو إذا كان في خلاف منقول يعني إجماع عصره نعم جاء بعد مالك طبعا جاء بعد مالك الإجماع عن الصحابة مثلا فمخالفة مثلا مالك نعم لزمن هو هذه المسألة اختلف في الأصول هل الإجماع يرفع القول السابق. الظاهر أن الإجماع لا يرفع القول السابق والعلم عند الله سبحانه وتعالى، لأن المسألة يعني فيها خلاف من التابعين يعني وقع في الخلاف من سعيد بن المسيب رحمه الله، فإذا كان سعيد المسيب أنكرها وخالف فيها فتكون يعني أن يجمع أن يقال بأن العلماء أجمعوا عليها يعني مسألة ثم إجماعهم على مسألة أيضا وقع فيها خلافه سابقا هذا مستبعد والعلم عند الله سبحانه وتعالى، مع أن يعني ما استشكلته هو وارد أن يكون يعني نقل إجماع، لكن أيضا يصعب هذا أن يكون وقع في عصره إجماع على هذه المسألة، فما دام الخلاف يعني منقولا فيها سابقا غالبا أنه يكون في عصره وأنه سيكون في عصره من يقول بعدم كذلك بعدم مشروعية هذا والعلم عند الله سبحانه وتعالى. طيب إذن قلنا يعني استدلوا بحديث معقل بن يسار واستدلوا بهذه يعني بعدة أحاديث عن الصحابة ما ورد من الآثار عن الصحابة واستدلوا كذلك بالإجماع ولهم كذلك دليل من القياس، لكن الصحيح أن هذه المسألة تحب أن أسلم هو قول الإمام مالك رحمه الله وكذلك قول سعيد بن المسيب، وأن هذه المسألة لو كانت يعني مستحبة لنقلت يعني نقلا مشتهرا ولا اشتهرت عند الناس والعلم عند الله سبحانه وتعالى. طيب ثم قال ويستحب استقبال القبلة بالمحتضر وإغماضه، أي هناك أمور كذلك تستحب في المستحضر منها أن يستقبل بعد أن ذكر استقبال القبلة كذلك أن تغمض عينيه، لأنه إذا كان في الاحتضار بصره يشخص فلذلك استحب بعد أن يعني بعد أن يتوفى بعد أن يموت أن تغمض عينيه. والأصل في ذلك حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أبي سلمة رضي الله عنه وقد شق بصره فأغمض النبي صلى الله عليه وسلم عينيه، ثم صاح بعض أهل أبي سلمة رضي الله عنه فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن الملائكة تؤمن على دعائكم، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين وخلفه في عقبه في الغابرين واعف عنا وعنه وافسح له في قبره ونور له فيه. طيب المالكية يقولون يعني أن يغمض هذه مسألة مستحبة وهذا يعني هذا الدليل عليها، كذلك يقول الذي يغمضه يعني ألطفوا أوليائه به، هو الذي يعني من يحضره والذي هم يرضون به أن يكون لطيفا به ورفيقا به، فإن حرمة الإنسان يعني في المسلم حرمته يعني ميتا كحرمته حيا. طيب كذلك عندهم المسائل التي لم يذكرها هو أن يعني أن يلين تلين مفاصله، أن يقوم مباشرة بعد أن يعني يلين مفاصله، حتى وهذا يعني الحكمة واضحة، وهي أن لا تصلب يعني تتصلب هذه المفاصل فيشق ذلك عنده، يكون يعني يشق عليه وقت الاغتسال أن تتم عملية التغسيل يعني بسهولة، لذلك تلين مفاصله بأن يعني يحرك المفاصل وحتى تلين. كذلك يعني هم يعني يقولون العلة كذلك أو الحكمة من إغماض عينيه، لأن منظر العينين بعد الوفاة يكون قبيحا، وكذلك شد لحييه، أن يعني الإنسان بعد أن يموت ربما يبقى فاغرا فاه يعني فاتحا فمه، لذلك يستحب كذلك عندهم من المسائل يستحب أن يشد الإنسان لحييه، ولو أن بأن يضع يعني خرقة يعني يشد بها لحييه، لأن منظره يعني فاتحا لفمه وفاغرا له منظر ليس يعني منظر قبيح. كذلك قلنا يعني إغماض عينيه وتلين مفاصله، إذن إغماض عينيه وكذلك تلين مفاصله وشد لحيه، وكذلك أن يوضع عليه ما يوضع عليه ساتر يعني يغطي حتى لا يخرج منه شيء، أو يرفع كذلك عن الأرض حتى لا يعني تأتي بعض حشرات الأرض، وكذلك يعني هذه كذلك المسائل المستحبة وإكراما لهذا الميت، وكذلك أن يوضع على يعني يوضع على بطنه يعني شيء يعني له حجم غليظ قليلا حتى كذلك لا يسرع إليه تغير. ثم بعد ذلك مع أنه يستحب كذلك الإسراع به والإسراع بتجهيزه، فإنهم يستحب كذلك أن يسرع بتجهيزه قدر الاستطاعة. يعني يوضع يعني شيء يعني يعني يعني صخرة يعني خفيف أو حجر يعني شيء يعني له حجم لا يؤذي، ويوضع حتى لا ينتفخ البطن، يوضع يعني التراب يعني تجعل في قماش فتوضع مثلا، أو يعني شيء يعني له ثقل يعني يوضع على حتى لا شيء الذي قد يجري يعني في الغسل سنجد أنه يعصر بطنه كما قال المصنف رحمه الله، ويعصر بطنه عصرا رفيقا، يعصر بطنه عصرا رفيقا. طيب إذن هذا في الغسل، لكن الآن يعني خوف من أن يسرع إليه يعني الانتفاخ اللي يسبب الهواء قد يدخله شيء فينتفخ فيوضع عليه، لكن مع ذلك هو يستحب الإسراع، وهذه المسائل التي يذكرها العلماء، هناك مسائل يذكرها العلماء من المسائل التي يستحب فيها الإسراع، وتستثنى من يعني أن التؤدة في كل شيء خير، وأن يعني العجلة من يعني من الشيطان، منها يعني الصلاة في أول وقتها، ومنها كذلك الإسراع بالميت، ومنها كذلك الإسراع يعني يذكر الإسراع في الأوبة من السفر، يعني إنسان كان مسافرا وقضى حاجته كذلك يسرع، وأشياء منها هذه المسائل، يعني عدة مسائل يذكر العلماء من المسائل التي يندب فيها الإسراع، وتستثنى من يعني أن التؤدى في كل ينبغي أن تكون في كل شيء يعني. طيب قلنا يتولى إغماضه يعني الأرفق به من أوليائه أو يعني من الحاضر، ورأينا الأصل في ذلك، والعلماء المالكي يقول أنه إذا أغمضه يقول بسم الله على ملة رسول الله سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، هذا ما هذا وعد الحق، يعني يذكر الدعاء. والأولى أنه إن كان يقال دعاء في هذا فإنه يقال، يعني ما صح النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه لأبي سلمة، فإنه دعاء شامل، وفي كذلك تعزية لتعزية كذلك ل يعني تعزية لآل أبي سلمة، واخلفوا في عقبه في الغابرين، يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين، واخلفوا في عقبه من واخلفوا في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين، ونور له في وافسح له في قبره ونور له في. ولذلك من حضر الميت ومن حضر فإنه يقول هذا الدعاء، وهو من يعني أصح الأدعية التي تقال لمن حضر الميت. طيب، وإماضه إذا قضى، يعني إذا غلب على يعني إذا مات، يعني قضى هنا توفي. والقضاء يأتي لمعاني كثيرة، يأتي لمعنى الحكم، ويأتي لمعنى ثم يمسك التي قضى عليها الموت ويرسل أخرى إلى أجل مسمى. طيب، قال ويلقن لا إله إلا الله عند الموت. متى الصلاة؟ ويلقن لا إله إلا الله عند الموت، وهذا لما صح في صحيح مسلم وغيره من حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. طيب، إذن الحديث وهذا هو الصحيح. طيب، ظاهر كلام أئمة المالكية أنه يعني لا إله إلا الله محمد رسول الله، وأن الحديث يعني قول لأنه لا يكون الإنسان مسلما، قالوا لأنه لا يكون الإنسان مسلما إلا لشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فلا يكتفى بالتلقين بلا إله إلا الله، وإنما يطلب منه كذلك ويلقن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله. قالوا وهذا مثل الحديث الآخر، قول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، حتى يقول لا إله إلا الله، قالوا يعني يشرحوا الحديث الآخر ومرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ومعلوم كذلك أن من قال لا إله إلا الله ولم يقل محمد رسول الله لا يكون مؤمنا ويقاتل حتى يشهد لا إله إلا الله ويشهد كذلك أن محمدا رسول الله. إذن قلنا ويلقن لا إله إلا الله عند الموت، إذن لما صح في صحيح مسلم، وكذلك لما جاء في الحديث أن من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. نعم، عند الاحتضار. وطريقة ذلك أن يكون، والأولى والذي يستحب أن يكون الذي يلقنه شخصا يعني حبيبا إليه، يعني يختار له الشخص الذي يلقنه شخص من الأشخاص الذين كان يستأنس بهم في الحياة الدنيا وكان يحبهم، لأن المقصود هو نفعه، فلا والشخص في ذلك الوقت قد نزل به كرب شديد، وقد يعني بدأ يعني يفارق الدنيا. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لا إله إلا الله إن للموت سكرات، ف لن يلقن ينبغي أن يكون من الناس الذين يعني يحبهم ويستمع لهم وكانوا من أحبائه في هذه في الحياة حتى يسمع كلامهم. طيب، ثم كذلك يعني استحب طائفة من العلماء، وهذا صحيح إن شاء الله وإن خالف فيه بعض العلماء لكنه صحيح إن شاء الله، أن الذي يلقنه لا يقول له قل، وإنما يعرضها عليه أو يعرض عليه، لا يبقى يعني يقول أشهد أن لا إله إلا الله أشهد محمد رسول الله حتى يتذكرها هو، أو يذكر الأحاديث الواردة في فضل من قال لا إله إلا الله، أن من قال لا إله من كان آخر كلام لا إله إلا الله دخل الجنة، وكذلك أن من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه يعني دخل الجنة، وذلك من الأحاديث في فضل هذه الشهادة. ولا شك أن هذا الحديث كذلك فيه فضل شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وفيه فضل التوحيد، وفي كذلك يعني مزية من مات على هذا التوحيد ومحققا لمعنى لا إله إلا الله، ذلك هي التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يطلبها من الناس في الحياة الدنيا، وتطلب كذلك وأمر كذلك الميت أن يلقن. ولذلك صح رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك أنه قال يعني في أن أفضل الدعاء وأفضل الذكر هو لا إله إلا الله، كما في قوله أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله أو الحديث. طيب، إذا قلنا هذه الطريقة، هذا بالنسبة للمسلم، بالنسبة للمسلم أنه يستحب أن يقول له يعني يذكره ولا يقول له قل، لا يقول له قل خوفا من أن يعني ويلاحظ أن لا يعني طريقة لا يضجره بها ولا يعني لا يكون له كالآمر، لأن الإنسان قد تأخذ العزة بالإذن فيفاجئ بأن يقول يعني عاف الله المسلمين بأن يقول هو لا يقولها أو لا يشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله، لذلك يحاول أن لا يضجره. هذا بالنسبة للمسلم، وأما الكافر فقد يعني صح النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعمه أبي طالب يا عم قل لا إله إلا الله كلمة، وكذلك جاء كذلك حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لأحد من الأنصار قل لا إله إلا الله، ولذلك ذهب الإمام الألباني رحمه الله على أنه يعني على أنه يعني يجوز لا يقول له قل، وأن عدم القول بعدم استحبابي تقول بعدم الاستحباب أن يقول له قل وإنما يعرضها عليه فقط أنه ليس الاستحباب، واستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم لأحد الأنصار يا خالو قل لا إله إلا الله، النبي صلى الله عليه وسلم قال له قل لا إله إلا الله. والظاهر والله تعالى أن المسألة واسعة، لأن الإنسان لأن الغرض هنا إنما هو يعني الإحسان إلى هذا الميت المسلم، فنتلطف يعني فنتلطف له حتى يعني بالطريقة التي يعني توصل له هذا الخير وتوصل له هذا النفع، ولا نستخدم يعني طريقة أو يعني لأن الإنسان كما قلنا قد تأخذ العزة بالإثم فيفاجئ يعني لا يلقنه بأنه يقول لا. طيب بعد الصلاة سبحان الله. إذا قلنا أن قول المصنف ويلقن لا إله إلا الله عند الموت أن المراد لا إله إلا الله يعني محمد رسول الله. طيب وقلنا كذلك أن يعني أنه القول باستحبابها هو قول باستحباب لا يقول له قل وإنما يذكرها عنده، وكذلك نقول إن قال له قل يعني وكان يعلم أنه فليس في ذلك يعني كبير شيء، إذا صح فيه الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم لرجل الأنصار قل لا إله إلا الله قل لا إله إلا الله، وقد صح يعني في الكافر يعني صح في النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي طالب يا عم قل لا إله إلا الله يعني كما الحديث المعروف. وما ذلك فإن الإنسان قلنا المراد هو ملاطفة يعني الإنسان وأن يعني ننقذه، فالأحسن أن يعرض عليه ذلك بأحسن أسلوب لأن الهدف هو يعني إيصال السعادة إليه. نعم تفضل. نعم لا أما يعني لم يقل هذه لا أعلم، ولكن يعني الحديث لا يحضر التخريج لكن ذكره الألباني في كتاب الجنائز ويعني حكم عليه بالصحة، حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل من الأنصار يا عم يا خالو قل لا إله إلا الله قال له قل، وحديث يعني حديث عمي أبي طالب يعني هو مشروع. أما يعني قل لم يقل له قل هذا استحبه بعض العلماء، والأمر في يعني في لقنه يعني إنما هو بالتلقين، والتلقين يتم بأن تقول له قل وبأن تعرض بأن لا تقول له قل وإنما تعرضها عليه وتذكر له بفضائل فيتم يعني يتم التلقين. واضح؟ نعم. طيب ظاهر كلام المصنف كذلك أنه يلقن الميت ويلقن ولو كان يعني صبيا مميزا فإنه يلقن، وهذا هو ظاهر كذلك كلام غيره من العلماء، وخالف ذلك بعضه خالف ذلك النووي من الشافعية خلاف لا يهمنا، إنما ظاهر كلام المصنف أنه حتى يعني الصبي فإنه يلقن، كذلك ظاهر كلامه أنه إنما يلقن عند الموت فظاهر كلامه أنه يمنع التلقين بعد الدفن، إنه يمنع التلقين بعد الدفن، وهذا كذلك هو يعني المروي عن مالك أنه قال أن هذا ليس من العمل القديم يعني أو ليس عليه عمل الناس وكرهه. و التلقين بعد وهذه المسألة أيضا وقع فيها الخلاف يعني التلقين بعد الميت وكيفية التلقين عندهم، وأنه بعد أن يدفن الإنسان يعني يأتيه يعني أحد فيبقى معه ويقول له يا فلان ابن فلان اذكر ما خرجت عليه من الدنيا لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن الجنة حق والنار حق، فيلقنه، هذا هو التلقين بعد الدفن، وهذا الصحيح يعني المشهور عند يعني الذي عند المالكية يعني في المشهور كذلك أنه يلقن أنه يجوز، هذا هو الذي عندهم، لكن ظاهر كلام المصنف هنا أنه يقول بكراهته، وإنما يقول بجواز التلقين عند الموت فقط ولا يقول به بعد الدفن. وأما المتأخرين من المالكية فإنهم يقولون في المشهور عندهم وفي المعتمد عندهم أنهم يقولون بجواز التلقين بعد الدفن. نعم بعد الدفن. نعم هو دليلهم يستدلون بحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم سلوا لأخيكم سلوا الله لأخيكم فإن دعوا لأخيكم بالثبات فإنه يسل، هذا يستدلون به يقولون يعني هذا يستدلون ويستدلون بذلك يعني شرح رسالة النووي يعني قال أن هذا مندوب، ولذلك قال وابن الطلاع من المالكية قال يعني أنه روينا في ذلك الحديث أن القول بندبه وأنه يستحب، قال وروينا في ذلك الحديث وليس بالقوي لكنه عضدته شواهد العمل، لكن يقول أنه جرى عليه عمل الناس، والحديث ليس بقوي، الحديث اللي رواه حديث أبي همامة والحديث حكم عليه النووي بالضعف وحكم عليه ابن القيم كذلك بالضعف، بل إن ابن القيم في المنار المنيف حكم عليه بالوضع أنه حديث موضوع. طيب ولا يصح يعني لا يصح فيه شيء، يعني في التلقين لا يصح فيه شيء مرفوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصحابة، غاية ما فيه قد يكون من المقطوعات، بعض المقطوعات على التابعين، أي بعض المقطوع هو ما أضيف إلى التابع، غاية ما فيه بعض المقطوعات، والمقطوع لا تقوم به حجة. ولذلك فالظاهر والصحيح إن شاء الله كذلك أن التلقين بعد الدفن أنه ليس بمشروع، قال به أجلة من العلماء، فهو يعني القرطبي من المالكية، يعني متأخر المالكية، القرطبي من المالكية والأبي كذلك، وابن الحاج، ويعني من المتأخر الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في أضواء البيان مال إليه كذلك، وابن القيم ظاهر كلام ابن القيم أيضا في الروح، وإن كان نقل عنه أنه قال بعدم مشروعية، لأن ظاهر كلامه في الروح أنه يقول بمشروعيته، وقال بأن ذلك عليه عمل الناس. وكذلك النووي رحمه الله قال أن عليه عمل الناس بالشام، وأنه جرى عليه عمله، ولكن الظاهر كذلك أنه لم يكن أن هذا العمل هو مما تتوفر الهمم والدواعي لا نقله، ولو كان يعني وقع النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة لا يعني لا ذكر إلينا بأسانيد صحاح كالشمس، ما دام لم يذكر وهو أمر ظاهر لو فعلوه فإن الصحيح أنه يعني أنه لا يشرع أن التلقين بعد الدفن، أنه لا يشرع، وإن كان فيه يعني ما ذكرنا من خلاف يعني هؤلاء العلماء الذين قالوا به، لكن الصواب والأرجح والله تعالى أعلم يعني، وهو كذلك مشهور المذهب، لكن القراءة عند القبر تكره، يعني التلقين عنده، لكن القراءة على القبر فإنها مكروهة، القراءة عند القبر مكروهة عندهم، يعني أن يقرأ القرآن في القبر، ومحل الكراهة عندهم، لكن محل الكراهة يتأولون، يقول محل الكراهة إذا فعلها استنانا، وأما إذا فعلها تبركا في القرآن فإن ذلك لا يكره، ولكن الصحيح أن يعني هذا نقله غير واحد، أنه يعني تبركا واستنانا أن خير الأمور السالفات على الهدى، شر الأمور محدثات البدع، وأن هذا ما دام لم ينقل سؤال يعني قرأها للتبرك وقرأها للسنة، فإنه لم يكن من عمل النبي صلى الله عليه وسلم ولا من عمل الصحابة رضوان الله عليهم، وبالتالي فهو غير مشروع إن الله أعلم. ماذا يعني كيف يعني؟ ما في؟ رأيت شخص يقوم بالتلقين بعد دفن. يعني هو هذا نعم هو هذا النوع من المسائل، هذا النوع من المسائل الذي يكون فيه الخلاف، يعني قال به يعني الخلاف فيه مشتهر، وأنت ترى أنه مرجوح وأنه غير مشروع يعني تنكر عليه، لكن لا يكون إنكار الإنسان عليه يعني كإنكار المسألة التي مجمع على حرمتها، إنما لأنك تريد أن توصل للخير، إنما يكون الإنكار بلطف وبرفق وببيان للدليل ومناقشة للقول، لأنه إذا أنكرت عليه يقول لك يا أخي هذا قال به النووي يعني هو موجود عندنا، فيأتيك يعني بعلماء، وبالتالي هم يعني أقوى عنده حجة و يعني منك، بل الإنسان يعني يقول أنا مثلا أذكر له القول فأنا مجهول بالنسبة له لا يعلموني، فأقول له قد لا يصدق أيضا، غير أنه ينكر عليه، لكن قد ينكر عليه بنصيحة بأن هذا ليس من العمل، وبذكر لي بالأقوال الواردة فيه، والعلم عند الله سبحانه وتعالى. نعم. لا التلقين بعد ليس هو التلقين، هو أنه ينصرف الناس طريقته عندما ينصرف الناس، ثم يأتيه شخص فيقول له يا فلان ابن فلان. ابن القيم استدل بأن الميت يسمع، وما دام يسمع فهو يعني استدل كذلك بالحديث أن الميت يسمع قرعني عالي، يعني الأصحاب قرعني عالي من كان يدفنه، قال هو يسمع، وما دام يسمع فقد ينتفع بما يقول له الإنسان، ما دام يسمع، وهذا معنى أن الميت يسمع، قال قد ينتفع بما تقول له، يعني أنك تلقنه فهو كذلك يقول، هذه هي طريقة التلقين. وأما الدعاء فقد ورد، لكن كذلك ما صار عند الناس يعني أن يقع الدعاء جماعة، أن يدعو الناس فيؤمن، يعني أحدهم أن يقوم شخص بعد الدفن فيرفع يديه للدعاء فيؤمن جماعة، هذا إن وقع يعني مرة أو مرتين هكذا دون مداومة يعني لا، قد نقول يعني إنما هو يعني مثل الدعاء ليس حرج، لكن أن يكون يعني من عادة الناس وأن يقع المداومة عليه كلما وقع الدفن، يعني قدموا أحدهم فدعا لهم يعني ورفعوا أيديهم يؤمنون، فهذا كذلك لم يكن من الهجي الأول، وإنما كان الدعاء فيدعو الإنسان، كل واحد يدعو في نفسه لأخيه لأن يثبته الله سبحانه وتعالى، والله العلم عند الله سبحانه وتعالى. نعم قد نعم طيب، لكن يفهم، لكن الحديث، لكن النبي صلى الله عليه وسلم العمل في مثل هذه السنة التي يفهم منها العمل، هل صاحبه العمل عمل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، هل عملوا بهذا النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قالها، لكن هل كانوا هم يعني يفعلون هذا، هل روي هذا؟ ما دام يعني فدلها على أنهم لم يفهموا، إنما فهموا منه أنهم يدعو له فرادى، حديث فهم منه واضح أن يدعو له فرادى، وهذا هو الذي كان عمل. إذا روي لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني عمله والصحابة عملوا فبها ونعمة، ويكون الحديث يعني يفهم منها. أما إذا لم يكن يعني لم يكن من عملهم فظاهر أنه غير مشروع عند الله سبحانه وتعالى. نعم. طيب إذا واضح، ويلقن لا إله إلا الله عند الموت. قلنا وإن قال، ثم قال المصنف وإن قدر، يعني بالبناء للمفعول، وإن قدر على أن يكون طاهرا وما عليه طاهر فهو أحسن، يعني إن قدر على أن، وهذا إكراما، قالوا إكراما للملائكة التي تأتي لتقبض روحه، لما ورد كذلك من أنه يستحب الإنسان أن يكون طاهرا في جميع أوقاته، وأن يكون طاهرا كذلك عند النوم، فإن قدر على إكرام الملائكة التي تأتي، ولأن يعني التي تأتي لتقبض روحه. نعم. ثم قال ويستحب أن لا يقربه حائض ولا جنب. هذه كذلك هناك مسائل، كذلك المسائل التي ورد أنها يعني الملائكة لا تدخل بيتا هي فيه، فإنها ينبغي أن تبعد عن الميت، وأن لا تكون معه في المكان يعني في البيت الذي هو فيه، يعني في حالة احتضاره أن لا تكون معه. وبعد ذلك الكلب، وكذلك آلات اللهو، وكذلك الصور، إنها كذلك صحت في الحديث. وأما الجنب والحائض فظهر كذلك أن الأحاديث هذا الحكم، يعني أن الحائضة، أن الملائكة لا تدخل بيتا في حائض ولا جنب، هذا يحتاج، هذا حكم ويحتاج حديثا، يعني يحتاج حديث يكون صحيحا ويكون قويا. والأحاديث الواردة في ذلك ما اطلعت عليه منها لا يصح لبناء هذا الحكم عليه، فغاية ما فيه والمسألة قطعا هي مستحبة. يعني الذين هم يقولون القائلون بأن الحديث في فضائل، الحديث الضعيف يعمل به في فضائل الأعمال، هو مستندهم، مستندهم ما ورد من الأحاديث أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه حائض ولا جنب، قالوا وبالتالي فإنه يبعد عنه الحائض ويبعد عنه كذلك الجنب. وأما الكلب كذلك، وكذلك التمثال والصور، وكذلك آلات اللهو والباطل، وكذلك يبعد عنه الصبي الذي يعبث ولا يكف إذانه، يعني الصبي الذي يعبث وإذانه لا يكف، إنه كذلك يبعد، لأن المقام يعني مقام حضور ملائكة الرحمن لتقبض الروح، فينبغي أن يكون يعني مكانا هادئا إكراما لملائكة الله سبحانه وتعالى. الله يعني هذا العلم عند الله سبحانه وتعالى، يعني لم أجد من نص عليه، لكن يعني التبرج هو معصية ككل يعني المعاصي، فهي ورد يعني أن الملائكة تتأذى يعني من هذا التبرج أو يعني فيكون، وأما إن كان يعني فيكون معصية كمثل ككل يعني المعاصي، كل معاصي، هذا العلم عند الله سبحانه وتعالى. نعم. لكن يعني يستأنس أن الذي يحضره يعني أن يحضره من كان يعني من الصالحين، وأن يحضره يعني أهل الخير، كلما كان يعني هو أولى، يعني كل الذين يحضرونه يعني من أهل الخير ومن أهل الفضل. ثم قال وأرخص بعض العلماء في القراءة عند رأسه بسورة ياسين. قالوا وأرخص بعض العلماء، أي رخص بعض العلماء، وبعض العلماء حيثما وردت في رسالة ابن أبي زيد فالمراد بها الإمام ابن حبيب المالكي. هذه كلمة رخصة، بعض العلماء حيثما وردت في الرسالة فإن المراد بها كما قال زروق في شرحه، حيثما وردت يعني قول المصنف أرخص بعض العلماء، فإن المراد به هو الإمام عبد الملك بن حبيب الأندلسي المالكي الشهير، كان عالما حافظا يعني للمذهب خاصة، لكن قيل في ترجمته أنه لم يكن عبد الملك بن حبيب الأندلسي يعني فقيه العالم الأندلس، بل عالم الدنيا كما قال السحنون، يني وهذه شهادة كبيرة لما نعي إليه، وكان مطلعا حافظا ملما بمذهب الإمام مالك، لكن يعني صاحب ديانة ويعني علم وورع، لكن قالوا في ترجمته أنه لم يكن له اطلاع يعني، ولم يكن له كبير معرفة بعلم الحديث، لم يكن له كبير بعلم الحديث. نعم. وهو الذي أرخصها هنا في القراءة عند رأسه أو عند رجليه أو عنده، يعني لا مفهوم لي عند رأسه، إنما عنده يعني بصورة ياسين. واستدل لحديث، والحديث الذي استدل به حديث معقل بن يسار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا ياسين على موتاكم، وهذا الحديث على الصحيح لا يصح، فقد أعله الحفاظ يعني كابن القطاني رحمه الله، يعني عله، وكذلك عله ابن المديني رحمه الله، وكذلك الدارقطني قال انه لا يصح، والحكم لهؤلاء الائمه لا يصح، يعني قوله قال لا يصح، وقال يصح، بل يعني قال لا يصح في الباب، في هذا الباب الشيء في قراءه ياسين، بل ان يعني بل ان الاحاديث التي وردت في فضل سوره ياسين يعني لا يصح لا يصح منها شيء يعني، وكذلك خاصة ما اشتهر على الألسنة من قولهم يعني ياسين لما قرأت له، اشتهر على بعض الألسنة عند بعض الناس ياسين لما قرأت له، فإن الحديث ذلك لا أصل له، لذلك فإنه لا تشرع قراءة ياسين لأن الحديث في ذلك لا يصح، وإن أرخص فيه من أرخص فيه من علماء. نعم سورة ياسين لا يطلع يعني جزم بعض المحققين من المحددين قال لا يصح فيها حديث، قال يعني فضائل سورة ياسين قال لا يصح فيها الشيء، وفي هذا الباب قال الدارقطني يعني باب قراءة سورة ياسين على الميت قال الدارقطني أنه لا يصح في الباب أي هذا الباب حديث، وهذا يعني حكم من الإمام من إمام كبير كالإمام الدارقطني وحسبك به. طيب قال ولذلك قال المصنف كذلك ولم يكن ذلك عند مالك أمرا معمولا به، أي قراءة ياسين عند الميت لم يكن ذلك عند مالك أمرا معمولا به لضعف الحديث، ولأنه لم يكن مع عملهم كذلك لضعف الحديث الوارد فيه. طيب ثم قال المصنف رحمه الله ولا بأس بالبكاء بالدموع حينئذ، لا بأس بالبكاء بالدموع حينئذ أي حين الاحتضار، لا بأس بالبكاء بالدموع. والمالكي عنده البكاء بالدموع يعني البكاء على الميت له عندهم ثلاث حالات، يعني حالة الجواز مطلقا وهي البكاء يعني بالدموع بدون صوت لأن لا يحدث الإنسان صوتا، هذا يجوز يعني عند الاحتضار وبعد الاحتضار، واضح؟ هذا يجوز عندهم. حال البكاء يحرم مطلقا وهو ما كان يعني ما كان فيه الكلام فحش وما كان فيه كلام يعني اعتراض على قدر الله سبحانه وتعالى وتسخط له يعني وسخط على قدر الله سبحانه وتعالى، فهذا الكلام أيضا محرم مطلقا يعني يحرم سواء عند الاحتضار وقال عند الاحتضار أو بعده. طيب كذلك النوع الثالث يعني يجوز في وقت، النوع الثالث يعني يجوز في وقت ويمنع في وقت، وهو يعني البكاء بصوت، بكاء بصوت فإنه يجوز عند الاحتضار ولكنه يمنع بعد الموت فإنه لا يجوز، واضح؟ إذن عنده ثلاث يعني إرسال الدموع يعني أن تسيل الدموع فقط، أن تسيل الدموع هذا يجوز مطلقا يعني بعد البكاء يعني بصوت فيه كلام فحش وفيه تسخط يعني ويعني اعتراض على قضاء الله وقدره، ونعم نعم سنأتي لأنه قال وينهى عن الصراخ والنياحة. نعم ثم هذا يعني يحرم مطلقا، أما البكاء بصوت فإنه يجوز بكاء بصوت يعني بكاء بصوت دون أن يكون فيه كلام يعني فيه اعتراض على قدر الله يجوز عند الاحتضار ويمنع بعد الاحتضار بعد الموت. طيب نعم والأصل في جوازه يعني الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يعني كما في حديث يعني إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وكذلك لما رفع إليه صلوات الله وسلامه عليه ابن بنتي يعني رفعه إليه وكانت نفسه تقعقع كالشن فاضت عينه صلوات الله وسلامه عليه، فقال له سعد ما هذا؟ فقال إنما هذه يعني رحمة يعني، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. وكذلك لما زار النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن عبادة وكان معه يعني طائف من الصحابة وبكى يعني النبي صلى الله عليه وسلم ثم بكى، قال النبي صلى الله عليه وسلم وتسمعون إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب ولكن يعذب ويرحم بهذا، وأشار إلى لسانه. إذن وردت أحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم بكى، إذن هذا هو مستند هذا القول. ثم قال المصنف وحسن التعزي وتصبر، هو التعزي هو أن الإنسان يعني يقوي نفسه ويحملها على أن تصبر على قضاء الله وقدره، ولا شك أن الصبر على قضاء الله وقدره واحد أنواع الصبر الثلاثة التي يذكرها العلماء، يعني صبر على طاعة الله وصبر عن معصية الله والصبر على يعني على المصائب، الصبر على قضاء الله أقدار الله المؤلمة. نعم ثم قال وحسن التعزي والتصبر أجمل، هو أن الإنسان يتعزى ويحدي نفسه أجمل أي أحسن وهو المستحب نعم عنده. طيب يعني حسن ويعني يستطيع الإنسان حسن التعزي والتصبر يعني أجمل ويقوي نفسه بما ورد في فضل الصبر كقول الله سبحانه وتعالى وبشر الصابرين إن الله مع الصابرين إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب وغير ذلك، كذلك من الأحاديث الواردة في فضل الصبر والتي صنف فيها العلماء يعني كما صنف الإمام ابن القيم رحمه الله عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين، وكذلك رسالة في رسالة كذلك للإمام ناصر الدين دمشقي برد الأكبادي عند فقد الأولاد، يعني. وكذلك الأحاديث الواردة في فضل الصبر على قضاء الله وقدره، وأن النبي أن الله سبحانه وتعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، وأن يبتلى الرجل على قدر دينه. في الأحاديث الواردة في الابتلاء وفي فضل الصبر عليه هي كذلك أحاديث تساعد الإنسان على أن يصبر وعلى أن يرضى بقضاء الله وقدره مهما كان مؤلما. نعم. يعني الفتن التي تعرض على القبر، فتن الممات. نعم. ما اطلعت عليه. لا ما اطلعت عليه، وما اطلعت كذلك على من نص على بدعيته. يعني ما اطلعت عليه. يعني شرح الرسالة الذين يعني قرأت لهم فيها المشهد لم يذكروا. وكذلك يعني رسالة الإمام الألباني رحمه الله حقيقة أحكام الجنائز وبدعها هي رسالة جميلة في هذا الباب، وجمع فيها يعني كثير من العلم، ويعني جامعة. ولم يعني لا أذكر أنه يعني عهدي بها قديم، لكن لا أذكر أنه ذكر فيها هذه المسألة. هذا هو الذي يذكره العلم عند الله سبحانه وتعالى، لكن إن ثبت يعني هذا فيكون إن شاء الله تعالى. الذي يعرفه هو السواك، أنه تناول السواك كما حديث عائشة. طيب قلنا يعني التصبر، يعني التصبر أجمل، والتصبر يعني هو من الصبر أن يصبر نفسه. والصبر أحسن ما قيل في تعريفه، تعريف الصبر هو تعريف الإمام ابن القيم رحمه الله الذي ذكره في عدة كتب، هو أنه حبس النفس عن التسخط على المقدور. والإنسان يحبس نفسه يعني حد النفس عن أن يسخط قدر الله سبحانه وتعالى، أن يسخط على قدر الله سبحانه وتعالى. وحبس اللسان كذلك عن الجزع وعن إظهار الجزع والكلام، وحبس كذلك الجوارح عن المعصية كضرب الخدود وشق الجيوب. إذن هو حبس النفس عن التسخط على المقدور، وحبس اللسان عن الجزع والشكوى، وحبس الجوارح عن المعصية يعني كضرب الخد وشق الجيب. هذا حقا من أحسن التعاريف، يعني أنه يحبس الإنسان نفسه عن أن يسخط قدر الله سبحانه وتعالى. نعم. وحبس الجوارح عن المعصية كضرب كاللطم وضرب الخدود وشق الجيوب. يعني هذا هو ورد حديث ان يعني ان الانسان يعني انه يغلب في ذلك، ان الانسان يغلب حين جانب الرجاء على جانب الخوف. يعني مقام. نعم صحيح. وروي كذلك عن حد عن بعض الصحابه. نعم رويها نعم عمرو بن العاص وروي يعني نعم صحيح. ما دام روي فالقول بمستحب، لكن المالكي لا يذكرونه أبو يعني لسيد وشرحه لم يذكروا فيه. نعم. طيب قلنا ولا بأس بالبكاء بالدموع حينئذ. قال المصنف ولا بأس بالبكاء بالدموع حينئذ وحسن التعزي والتصبر والتصبر حسن التعزي والتصبر أجمل. نعم يعني أن الصبر هو أجمل للإنسان. وهنا يعني طيب يقولون مثلا يقول ما دام يعني مصنف قال بأن حسن التعزي والصبر أنه أجمل للإنسان، فلماذا بكى النبي صلى الله عليه وسلم؟ لماذا بكى النبي صلى الله عليه وسلم؟ لذلك مثلا يعني غالب ما يوجه يعني شراح رسالة يوجه هنا الكلام بأن النبي صلى الله عليه وسلم هذا معروف أحيانا يفعل غير المفضول في حقنا يعني أو المكروه في حقنا، ويكون يعني مشروعا في حق يكون يعني مأجورا عليه، يكون النبي صلى الله عليه وسلم مأجورا عليه، وذلك لأن يبين لنا أنه مشروع، أن يبين ذلك أن يبين لنا أنه مشروع. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد يفعل المكروه، وهذا يعني في كمسألة مثلا كالنهي عن الشرب من القربة من فم القربة، ثم ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه شرب، وكالنهي عن الشرب قائما ثم ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه شرب قائما. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد يفعل غير المفضول، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا أنه مشروع، فيكون في حق النبي صلى الله عليه وسلم من، فيكون في حق النبي صلى الله عليه وسلم من القرب كالنهي أن يشرب من فمي القرب كما قال سيدي عبد الله. أن هذا معروف عند الأصولين، أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يفعل المكروه مبينا أن النهي للتنزيه، وأنه ليس النهي ليس للحرمة وإنما هو للكراهة فقط. هذا توجيه، وأحسن منه أو يعني حسن كذلك توجيه. نعم، ولذلك هذا ما بارك الله فيك، لذلك يعني توجيه الشيخ الإسلام بن تيمية لهذه المسألة، يعني لما ذكر حال الفضيل بن عياض، أن الفضيل بن عياض لما مات ابنه رؤية في جنازته ضاحكا، نعم، فيعني أشكل هذا أو يعني عند بعض الطوائف من العلماء، فقالوا كيف يضحك والنبي صلى الله عليه وسلم يعني ثبت عنه أنه بكى صلوات الله وسلامه عليه لما مات ابنه ولما مات ابنه. فأنكر بعضهم، يعني أنكر بعض الطائفة من العلماء، أنكر كما قال ابن القيم في مدارج السالكين، فأنكر الطائفة من العلماء هذه القولة عن القاضي عياض. صحيح كما قال ابن تيمية أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الفضيلتين وجمع بين المقامين، يعني مقام الرحمة، نعم، جمع بين مقام الرحمة بالخلق يعني مقام الرحمة، وجمع كذلك بين مقام الرضا عن الله سبحانه وتعالى، ففاضت عينه يعني رحمة بهذا الإنسان، وامتلأ قلبه برضا الله سبحانه وتعالى ورضا عن الله سبحانه وتعالى ورضا بقدره. وأما الإمام الفضيل بن عياض فلم يستطع أن يجمع بين يعني بين المقامين، فغلب جانب الرضا عن جانب الرحمة، ولذلك قال فيكون، لذلك قال ابن تيمية كما في تحفة العراق، لذلك قال يكون هذا أفضل في أرباب الجزع، في من يعرف أنه سيجزع أن يغلب جانب الرضا وأن يفرح. وروي هذا كذلك عن طائف من السلف بعضهم يعني أصحابه أنه يعني أتوه في اليوم الذي توفي فيه ابنه، فكان يعني متطيبا مكتحلا وخرج إليهم يعني سعيدا مسرورا حتى يعني يظهر الرضا عن قدر الله سبحانه وتعالى والرضا بقدر الله سبحانه وتعالى. لذلك يكون هذا التوجيه كذلك حسن. والتوجيه الآخر كذلك أيضا قيل أن هذا مما يعني يستطيع النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، أن يكون يعني النبي صلى الله عليه وسلم قد يفعل يعني غير المفضول في حقنا ليبين أنه مشروع، فيصير في جانب النبي صلى الله عليه وسلم من القرب، يكون قربة في جانب النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ثم قال المصنف لمن استطاع، لذلك كان المصنف قال والتصبر أجمل لمن استطاع، وأما من لم يستطع فإنه يبكي يعني يرسل دموعه، لكن يحذر من أن يسخط على قدر الله سبحانه وتعالى، عليه أن يصبر على ابتلاء الله سبحانه وتعالى. ثم قال وينهى عن الصراخ والنياحة، والنهي أي ينهى عنه أي أنه محرم، النهي هنا للحرمة، ينهى عن الصراخ والنياحة. والأصل في ذلك يعني ما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث مسلم أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة على الميت. قال والنائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة، وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. هذا الوعيد الشديد يدل على أن هذا كذلك الحرمة. ثم كذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيحين: ليس منا من ضرب الخدود، وهذا وعيد شديد، ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعوى بدعوى الجاهلية. ومعلوم أن ليس منا أنها لا تقتضي يعني لا تقتضي الكفر، وإنما هي يعني معصية على قول السنة. لكن قال الإمام سفيان الثوري رحمه الله قال الأحسن أن لا تؤول وأن تتركها على ظاهرها حتى يكون هذا أردع، قال حتى يكون هذا أردع للناس. لكن مثل هذا محمول على أنه يعني على المعاصي كغيره من الأحاديث الواردة فيها، يعني ليس منا من لم يفعل هذا. واضح؟ إذن الصراخ والنياح على الميت يعني هو معصية ويعني كبيرة من كبائر الذنوب. طيب ثم قال المصنف رحمه الله وليس في غسل الميت حد، يعني أنه ليس في غسل الميت يعني تحديد ولا كيفية معينة. وهذا كما أيضا قال مالك بن الموطأ أنه ليس في ذلك يعني عندهم يعني وصف معلوم ولا صفة معلومة في غسل الميت، أي ليس فيه عندهم حد معلوم، ولكن المراد هو لكن ينقى ويغسل وترا. عندنا أولا يعني حكم تغسيل الميت، المشهور في المذهب أنه واجب، هناك قول آخر قوله بسنية، لكن المشهور والمعتمد هو أنه واجب، ولعل هذا هو الصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أم عطية الأنصارية دخل على دخل دخل لما قال دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته فقال اغسلنها، يعني ولذلك ورد الامر به. فالصحيح كذلك العلم عند الله سبحانه وتعالى هو الوجوب، هو انه واجب. لكن في كيفيه الغسل ليس فيه حد، وليست فيه كيفيه، ليست فيه كيفيه، وانما الكيفيه عندهم هو انه يغسل كالجنابه اكمالا واجزاء. غسل الميت ضابط غسل الميت هو انه يغسل كالجنابه، غسل كالجنابه كما قال خليل، قال شرح اكمالا واجزاء، يعني الغسل كامل في الجنابه يكون الغسل كامل للميت، يعني ان يبدا بالميامن وان يبدا بمواطي الاذى، يعني المسائل المسنونه ياتي بالسنن وياتي بالمندوبات وذلك. واجزاء يعني الغسل مجزي، وهو ان يعني يصب الماء على البدن ثم يدلك فيحصل الغسل ذلك. طيب، ولكن يختلف غسل الميت عن غسل الجنابه يعني تكرار الغسلات، لان يعني نجد انه يستحب لغسل الميت ان تكون الغسله الاولى في المشهور بالماء قراح، يعني بالماء الذي ليس فيه شيء، والغسله الثانيه تكون بالماء ومعه سدر، معه سدر. والمراد بالسدر يعني ان السدر يعني فيه ماده يعني تساعد على السدر، يعني ورق السدر تعرفونه نبته، لا أدري هو يوجد عندنا لكن النبق، يعني تعرفون الثمرة هذه النبق معروف، هذه الورق ورق الشجرة التي يكون فيها النبق ورقها هو السدر، هذا هو السدر. نعم هو ورد فيه يعني ورد يعني فيه فوائد. نعم هذا هو السدر، فيه يعني أنه يساعد على سعيد. ولذلك إذا لم يوجد السدر فيقوم وقامه يعني ما ينظف كالصابون وغيره من المسائل، يعني نعم الكافر يكون في الغسلة الأخيرة، لكن هذه الغسلة الثانية يكون فيها السدر أو ما ينظف، ثم بعد ذلك يفصل ويجعل في الأخيرة يعني شيء من الكافر وهو الطيب المعروف، الطيب المعروف. طيب المالكي عندهم كذلك، هل هذا الغسل الميت هو يعني تعبد، يعني هو غسل تعبد محض أم هو معلل؟ أم له يعني نحن نعرف أن المسائي منها ما هو يعني تعبدي محض، يعني لا تعرف علته، لا تعرف علته، ومنها مسائي يعني هي لها معللة ولها علة معروفة. فاختلفوا هل الغسل الميت هو يعني تعبدي محض أم هو يعني يفهم معناه أي أنه معلل. اختلفوا، المشهور عندهم أنه تعبدي محض، ولا يحتاج إلى نية، لأنه عمل في الغير لا يحتاج إلى نية. هو كل يعني احنا عندنا قاعدة أن كل ما تمحض للعبادة كل ما كان لا يعقل معناه هذا تتعين فيه النية، كالتيمم، لأنه لا يدرك لا يعرف ما العلة في أن يضرب الإنسان، يعني وما العلة في أن يغسل الإنسان أعضاء الوضوء، وما العلة في هذه المسائل لا تفهم علتها، وإنما هي للتعبد المحض، أمرنا بها يعني فنتعبد الله سبحانه وتعالى بها، ولا يفهم ولا يعقل معناها. لماذا الله سبحانه وتعالى أمرنا بها؟ لا نفهمه. تعلمون أن هناك مسائل كذلك تفهم يعني علتها ومعروف، هناك كذلك مسائل يعني لها العلة، يعني اجتمعت فيها العلة والتعبد. طيب لكن هذا يعني هو يعني المشهور في الغسل أنه تعبدي، أنه للتعبد فقط. هناك القول الآخر مقابل المشهور في المذهب هو أنه ليس لأنه يعني يفهم معناه، وأن يعني الإنسان يقدم على ربه يكون طيبا يعني الكافور، وفي هذا الغسل كذلك وستأتيه الملائكة وهو إنسان مسلم، ستأتيه ملائكة الرحمة إن شاء الله، فيكون طيبا ويكون كذلك متنظفا. لا يستحضر النية، المغسل لا يستحضر النية لأنه عمل في الغير وليس عمله في نفسه، يعني هكذا يقولون، يقول لا يستحضر النية لأنه عمل، لأنه لا يحتاج إلى النية. لماذا قال لا يحتاج إلى النية؟ ليس لأنه تعبد محض، وإنما لأنه عمل في الغير، يعني يعمله في هذا هو الأصل. لا قالوا لا يحتاج لنية. وهناك مسائل أيضا هو قد يقال كذلك أن فيه جانب التعبد، يجمع فيه جانب التعبد وجانب العلة، وهذا قال به ابن العربي أنه فيه، وهذه مسائل موجودة كالعدة مثلا الاستبراء، فيها جانب تعبدي وفيها جانب كذلك يفهم معناه وهو استبراء الرحم، هذا العلم عند الله سبحانه وتعالى. والله لا أعرف، يعني الذي أعرف المقصود به هو المقصود به الكافر، والمقصود به هو الطيب. والكافر قالوا، قال هذا قالوا القاضي عياض، قالوا يعني قالوا الكافر فيه مادة، يعني فيه مادة، المقصود بالكافر قالوا فيه مادة يعني طيب وتمنع من السرعة يعني نعم نعم تمنع من السرعة نعم ريحته قوية نعم وتمنع من سرعة التحلل. كذلك أن الإنسان قد يخرج يعني في الحمل والميت قد يخرج منه أكرمكم الله قد يخرج منه يعني بعض الـ الأشياء، فإذا خرج تكون الرائحة يعني تكون رائحة موجودة فلا يتأذى يعني حامله ولا يتأذى ويبقى جسم الإنسان الميت مكرما. لا شك أن هذا من محاسن هذه الشريعة المطهرة. طيب نعم هذا هذا نعم هذا هذا يطرح هذا يطرح ويرجع الخلاف إلى ماهية النية عندهم. فوالله أنا هذه المسألة يعني ودائما تشكل علي ولم أجد لها حلا بعد، لأن كيف الإنسان يكون يمارس عملا ثم هو لم ينوي؟ لكن قد يقال أنه يعني النية هنا أنه استحضار القربة، أنه لا يفعله إنما يعني يستحضر أنه يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بهذا العمل، وأنه يعني يقوم بهذا الواجب الكفاي فيكون هذا. وإلا فنية يعني ما يشترط كثير من الفقهاء هو يقود بالإنسان أحيانا إلى الجنون، لأنه كيف يكون الإنسان واقف في الصلاة لصلاة العصر، وإذا سألت شخص يعني ماذا يفعل فلان أو لماذا خرج يقول سيصلي، لأن قرائن الحال من حوله تدل على أنه سيصلي صلاة العصر، ثم هو في نفسه يشك يعني كيف يكون هذا، هو في نفسه يشك أنه يريد الصلاة والناس يعني يعني يعني في الخارج يعني يقولون يعني حينما يراه أي شخص يجزم بأنه يصلي، ويكون هو في داخل هذا حقيقة يقود إلى يعني لو استرسل الإنسان معه نعم هذه نعم هذه من فوائد النية نعم هذه هي العادة تخرج نعم هي العادة تخرج مسائل النية من يعني من أحكامها أنها تخرج ما كان للعادات وما كان للتعبد. لكن يعني ما نبه إليه يعني هو إشكال وارد من العلم عند الله سبحانه وتعالى. نعم رد حديث في فضل تغسيل الميت يعني ورد الحديث في الصلاة هو في تغسيل الميت ظهر والله تعالى أعلم أنه ورد الحديث لا أتذكر، لكن والله تعالى أعلم ورد حديث طبعا في حضوره في حضور يعني حضور الصلاة عليه والحضور إلى أن يدفن، ويعني وهو فرض كذلك يعني فرض، لكنه فرض على الكفاية كما تعلم. ولم أره، وهناك مسائل يعني يذكرونها يعني لم يرد حديث في فضلها ولم يصح حديث في فضلها ولم يذكر الغسل منها، لم يذكر الغسل الميت من المسائل التي يعني هذا سؤال وارد جيدا، يعني نحتفظ به حتى نتأكد من هذه المسألة إن شاء الله ونبحث يعني إشكال جيد. طيب أنه يحدد فيه غسل يعني لا يحدد فيه غسل، ينبغي أن يسرع به، وسنأتي إلى بعض الأحكام يعني في وقت النهي وكذا. أما الغسل فينبغي أن يسرع يعني يسرع بالميت وأن يترك يغسل، فكل يعني ما الوقت ليس فيه يعني تحديد، ويغسلونه الوقت الذي يستخدم في العادة أو يعني تغسل الإنسان هو الوقت الذي ينبغي أن لا يزيد، وكذلك لا يعني يسرع كثيرا حتى لا ينقي الميت أو لا يقوم به. نعم صح هذا نعم هذا هناك نعم بارك الله فيك. بالنسبة للغريق هذا ينبغي أن يؤخر، لأنه يعني قد يكون لم يمت بعد، لابد هو لا أن يؤخر حتى يتأكد يعني، ولا يسرع كذلك يدفنه فكذلك وصله حتى يتأكد من موته، يعني لأنه قد يكون وكذلك يعني الشخص الذي يعني ربما بعض بسبب يعني بعض المسائل المعاصرة الآن يعني ما زال يعني في حال ليس موت سريري أو يعني بعض المسائل أو المهدوم أو الإنسان الذي يعني المرض الذي به أو الموت الذي به وما زال يؤمل منه أنه سيحيا كالغريق، يعني قد تتوقف أنفاسه وتبدو عليه علامات الحياة، لكن إذا يعني نفخ يعني بطنه يعني وضع عليه شيء أو نفخ في فمه قد تعود له الحياة، لكن غيرهم يعني ينبغي أن يسرع وليس فيه وقت يعني محدد ما بين هذا يترك هذا وهذا. العلم عند الله سبحانه وتعالى ليس نعم طيب جيد نعم. وقلنا وليس في غسل الميت حد، ولكن ينقى ويغسل، لكن ينقى ويغسل. طيب ليس في حد، هذا في الواجب، يعني الواجب ليس في حد، لكن في المندوب يندب الإيتار، يندب أن يكون وترا، أن يكون وترا، فيغسل ثلاثا. فإذا حصل الإنقاء بالثلاث يعني حصل، يعني المطلوب هو الإيتار. إن لم يحصل فنغسل حتى خمس، إن لم يحصل فسبع، والمشهور عندهم أنه بعد السبع يكون الإيتار غير مندوب، وإنما يعني بمجرد أن يحصل الإنقاء يكف. أما الأصل في ذلك حديث، يعني حديث أم عطية النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني فاغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك، فإذا فرغتن فأذنني. نعم. إذن يعني الواجب هو ليس في حد، وإنما يغسل حتى تتم تنقيته، حتى يتم طهارته، هذا هو الواجب. لكن لا تعارض بين يعني نفي التحديد في الواجب ونفي التحديد في الندب، ليس هناك تعارض. فالندب محدد بالإيتار، بأن يكون وترا، بأن يكون ثلاثا أو خمسا أو سبعا. بعد السبع في المشهور كذلك أنه يتوقف الندب، وإنما بمجرد أن يحصل الإنقاء يتوقف. واضح؟ واضح. طيب بماء وسدر ويجعل في الأخير، ويجعل في الأخيرة كافور. نعم. وتستر عورته، وهذا يعني وجوبا للإجماع على حرمة النظر، الإجماع على حرمة النظر إلى ستر، حرمة النظر إلى العورة، الإجماع الوارد في ذلك. نعم. لكن يأتي الخلاف هنا، يعني ما هي العورة؟ هل هي ما بين السرة والركبة أم الفخذ؟ فيكون يعني يجب عليه أن يسترها، أم يستر الفخذ، أم الفخذ ليست من العورة؟ يأتي فيه الخلاف. المشهور والجمهور على أن العورة، على أن الفخذ عورة، ورد في ذلك أحاديث، يعني هي ليست كما قال البخاري، يعني ليست بأسند، لكنها أسلم. لذلك يعني أنه يستر الأسلم الإنسان يعني في حياته أن لا يكشف فخذه، والأسلم له كذلك، والأسلم في تغسيل الميت أن لا يكشف فخذه، وإنما يستر ما بين السرة والركبة. نعم. طيب ولا تقلم أظفاره، يعني لا تزال الأظافر، لا تقلم، وكذلك لا يحلق شعره. وهذا لأن هذه الأشياء يعني هي من الزينة، يعني تقليم الأظافر وحلق الشعر هو من الزينة، والميت لم يعد محتاجا إلى هذه الزينة، ولأنه هكذا يقولون، ولأنه كذلك يعني قد يكون فيه انتهاك لحرمته، يعني هو لم يأذن أو لا في أن يزال شعره أو أن تقلم أظفاره، وحرمة الميت مسلم حرمته حيا كحرمته ميتا كحرمته حيا. وهذه المسألة تقليم الأظافر وحلق الشعر، قال النووي رحمه الله أنه لم يعني يصح في ذلك شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة، هذا هو العلم عند الله سبحانه وتعالى، ولكنهم يعني يستحبون، يعني يكرهون هذه فقط. ولا تستر عورته هذه وجوبا، وأما يعني لا تقلم أظافره ولا يحلق شعره هذا للكراهة، إنما هو مكروه. طيب ثم قال ويعصر بطنه عصرا رفيقا، يعني أنه يعصر بطنه، يعني الميت حينما يوضع يعني من أجل التغسيل، أنه يعصر بطنه عصرا رفيقا حتى يخرج، يعني كانت هناك بعض الأشياء تخرج. ويستحب كذلك أن توضع، يستحبون كذلك أن توضع بعض يعني بعض الطيب حتى يعني يكون المكان كذلك طيبا، وإن خرج الشيء لا يتأذى منه المغسل. ولا يحضر يعني الغسل الميت، إنما يحضر من كان يغسله أو يعني الشخص الذي يعينهم في صب الماء، وأما الشخص الذي لا يغسل ولا يعين فإنه لا يحضر، فإنه لا يحضر. يعني والله هو يمكن أن يتعلم، يعني يكون معينا، يعني ممكن معين، وممكن كذلك أن يتعلم بدون ممارسة، والله علم عند الله سبحانه وتعالى. نعم. لا ممكن يعني ما يحصل به، يمكن يغسله شخص أو أكثر وغير ذلك، يعني لا ممكن أن ما يرونه، لكن لا يحضر يعني غسله إلا من كان معينا، إلا من كان مغسلا أو يعين، يعني يعين يعني يهيئ لهم الماء أو يهيئ لهم بعض الأشياء، هذا هو الذي يحضر، أما غيره فإنه لا يحضر. سنأتي إلى من يتولى يعني غسل الميت إن شاء الله تعالى. والله أعلم. والله أعلم. نعم نعم نعم نعم ظهر أنهم باب الكراهة والعلم عند الله سبحانه وتعالى. طيب قلنا ويعصر بطنه عصرا رقيقا، في بعض النسخ عصرا رقيقا، هذا خطأ يعني مطبعي، إنما يعصر بطنه عصرا رفيقا، يعني فانتبهوا يعني كانت النسخة يعصر بطنه عصرا رفيقا. طيب إذن قلنا ثم قال وإن وضئ وضوء الصلاة فحسن وليس بواجب، والأصل فيه الصحابة استأذن عن علي بن علي رضي الله عنه يسأل معهم الغسل بدون أن يشاركهم، يعني ما فهمت غسل النبي صلى الله عليه وسلم، هناك من الصحابة يعني من غير أهل النبي صلى الله عليه وسلم استأذن من علي رضي الله عنه أن يكون معهم يعني في زمن الغسل وأذن له، العلم عند الله سبحانه وتعالى. يعني الذي يذكره المالكية هو أنه لا يحضر، هذا هو المعتبر عندهم، أنه لا يحضر إلا من كان يغسل أو كان نعم نعم والله لا أذكر أنا كذلك، لا أذكر العلم عند الله سبحانه وتعالى. ولا لم يكن يعين، لم يكن المالكية سيؤولونه على أنه كان معينا، على أنه كان معينا، على أنه كان معينا، وبالتالي فيكون يعني فيكون هو كالمغسل لأنه يعين. نعم استدلوا بأن يعني يعني لأن بعض المشايخ يقولون للواحد مثلا دخل أكثر من واحد إلى 2 أو 3 ومن العائلة ولا يعينون، يعني هو والله يعني ممكن يعني أن يدخلوا عليه قبل ذلك، يعني قبل الموت أو بعد ذلك، يعني فيكشفون عنه فيقبلونه كما يعني كما فعل أبو بكر بالنبي صلى الله عليه وسلم وكما ويرونه للوعظ. ويعني الإنسان أحيانا في التغسيل يعني قد يظهر منه بعض ما ينبغي أن يستر، ينبغي من يستر، ولذلك الذي يتولى الغسل ينبغي له أن يكتم ما يرى، ولذلك لهذه المسائل لا يمكن كل شخص من أن يطلع على حال الإنسان. نعم الميت، نعم قد يوصي الميت، بل يستحب للميت، وهذه المسائل التي يستحب للإنسان أن يوصي بأن يكون، وفعله بعض الصحابة بأن يوصي بأن يكون تجهيزه على السنة، وأن يكون هذا في وصية وصية خاصة إذا كان يعلم أن الناس يجهلون، أو إن أوصى كذلك بأن يتولى يعني فلان من يعرفه من أهل الدين ومن أهل الخلق ويعلم أنه سيحسن تجهيزه. نعم وردت أحاديث في تذكر وردت أحاديث في فضل يعني تغسل الميت. نعم نعم نعم يجوز له أن يتحدث بها، لكن نعم لا يجوز أن يتحدث بالمسائل السيئة، لكن بعض العلماء قال إن كان يعني الشخص يعني مشهورا ببدعة وكان الشخص صاحب معصية هنا لباب الحكمة، الأصل هو الستر على المسلم، لكن قد يكون هنا إظهار هذه المسألة ويذكر لمصلحة يعني الدعوة إلى الخير ومصلحة تنذير الناس، إن كان الإنسان يعني صاحب معصية وقد اشتهر بها فرأى منه ما رأى فلهذه المصلحة، قال بعض العلماء يجوز له أن يقول، لكن باب لهذه المصلحة تحذيرا للناس يعني وتنذيرا مما كان يرتكبه من عمل وتحذيرا للناس، وأما إن كان غير ذلك لغرض فضح فإنه الواجب عليه أن يستره وأن لا يعني يفضحه. طيب ثم قال المصنف وإن وضئ وضوء الصلاة فحسن وليس بواجب. نعم والأصل ذلك حديث أم عطية المتقدم في تغسيل يعني تغسيل بنت النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك أن قلنا أنه يعني قياسا كذلك على غسل الجنابة، قياسا كذلك على غسل الجنابة، ونحن قلنا ضابط غسل الميت هو أنه كغسل الجنابة، فيبدأ بأماكن يعني يبدأ بأماكن الأذى، يعني ما كان يعني يوضع، نعم يوضع يعني يجرد الميت من ملابسه، ثم يوضع يعني الستر على على على مكان عورته، ثم يوضع الستر على مكان عورته، ثم يبدأ يضع خرقة على جسده على يده، ثم يزيل، ثم يصب الماء ويزيل الأذى يعني من مكانه يعني من الفرش يبدأ به، ثم بعد ذلك يوضئه وضوء الصلاة، يبدأ بمن يوضئ وضوء للصلاة، ويعني يمضمضه ويأخذ خرقة فيمسح على أسنانه ويوضئه وضوء الصلاة، كل ذلك طبعا برفق. ثم وهو يكون يعني التغسيل يعني يضعه على يساره حتى يبدأ باليمين، حتى يبدأ باليمين. وسيأتينا المصنف ويقول المصنف ويقلب لجنبه في الغسل أحسن، أي يكون على جنبه الأيمن، هذا هو الأحسن. طيب، وإن أجلس فذلك واسع، يعني الأفضل كذلك أن يجلس من أن ويكره أن يضجعه على بطنه أو على ظهره. وعلل ذلك الملك، يعني علل ذلك بأن تلك الصفة بأنها قبيحة، وإنما يعني يجلس يكون على جنبه الأيمن ثم بعد ذلك يغسل حتى يبدأ بميامنه. قلنا ثم واضح الصورة، يضع هذا ثم لا ينظر إلى عورته، وهذا يحرم بالنسبة لغير الزوجين، وأما بالنسبة لغير الزوجين فليس بمحرم. طيب، وكذلك يعني السيد، كذلك السيد بالنسبة للسيد للأمة. طيب، إذن ثم يفيض الماء عليه بعد أن يوضئه وضوء الصلاة، ثم يفيض الماء القراح عليه، يعني الماء المطلق يفيض عليه، فتكون الغسلة الأولى. ثم بعد ذلك يجعل الغسلة الثانية، يعني الشيء يزيل الأوساخ، يعني بماء والسدر أو بماء وصابون، بعد ذلك يجعل في الأخرى ماء وطيب. واضح؟ طيب، إذن ثم قال ويقلب لجنبه في الغسل أحسن، وإن أجلس فذلك واسع. طيب، وبالنسبة نعم، وهذا بالنسبة للرجل فإنه لا يرى منه إلا يعني أماكن. وأما بالنسبة للمرأة كذلك، فإنها تغسل المرأة فإنها ترى منها ما يرى الرجل من الرجل، هذا هو الذي عند المالكية، أنها ترى منها ما يرى الرجل، فيعني تستر عورتها ثم تغسلها. ثم ذكر المصنف رحمه الله قال ولا بأس بغسل أحد الزوجين صاحبه من غير ضرورة، وأنه يجوز من غير ضرورة أن يغسل أحد الزوجين. وأصل في ذلك يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة ما ضرك لو مت قبلي فقمت عليك وكفنتك وغسلتك، وقول عائشة رضي الله عنها لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أزواجه. نعم، ولذلك يجوز يعني أن يغسل أحد الزوجين صاحبه من غير ضروة. ثم قال المصنف رحمه الله يعني أنه لا يحتاج بضرورة، أن ذلك واسع، أنه يجوز أن يغسل أحد الزوجين يعني صاحبه، بل هو الأولى أن يغسل أحد الزوجين صاحبه، ثم بعد ذلك إذا طلب ذلك، وإن كانت له زوجات يعني منهم من قال يقرع بينهم، من قال يعني أرادنا تغسله يشتركنا في تغسيله، وهذا هو الأقرب، يشتركنا في تغسيله يعني زوجاته. طيب، ثم بعد ذلك يعني يكون الولد يعني عصبته، يكون بعد ذلك في الترتيب يكون العصبة يعني ولده، ثم يعني ابن الولد، ثم أبوه، ثم الإخوة، ثم الأعمام، هذا هو الترتيب في من يتولى غسل الميت عند المالكية. ثم ذكر المسألة، وهي يعني المرأة تموت في السفر لا نساء معها ولا محرم من الرجال. لو كان هناك محرم من الرجال فإنه يستر إذا كان يعني هو عندنا حالة، يعني المسألة واضحة، يعني إذا كان رجال موجود رجال يعني واضح، إذا كان نساء ويوجد نساء كذلك فالمسألة واضحة. طيب، عندنا المسألة الثانية، وهي يعني الميت ولا يوجد معه رجال، إنما توجد نساء محارم له، فإنهم يستروا يعني يسترون يعني بدنه ثم يغسله ولا ينظرون إلى عورته. طيب، عندنا المسألة الثانية كذلك، نساء ويوجد رجال، ويوجد لا توفيت امرأة ولا يوجد رجال، وإنما لا يوجد نساء وإنما يوجد رجل محرم، فإنه يضع يعني يغسلها من فوق ثيابها، ومعنى يغسل من فوق ثيابها لا أنه يعني يصب الماء مباشرة على الثياب، وإنما يعني يضع ستر ويكون هو الذي ينظر إليه ثم يصب الماء ويغسلها. واضح؟ نعم، لا ينظر، هو محرم لها وبالتالي يجوز له أن يلمسها. واضح؟ طيب، لكن لا ينظر إلى جسدها. نعم على ما تحت، وإنما يضع، وإنما يضع يعني الستر هكذا، يعني يضعها هي ثم يضع يعني الستر بينه ثم يصب الماء، ويكون نظره إلى لا نظر لا ينظر إلى الجسر، وإنما ينظر إلى الساتر. واضح؟ طيب. ثم كذلك عندنا يعني الحالة الثالثة، هو أنه ميت ولا يوجد رجال، يعني رجل لا يوجد رجال ولا توجد محرم من النساء، فإنهم يعني يممونه إلى مرفقيه. واضح؟ يممونه إلى مرفقيه. الحالة الثانية كذلك العكس، يعني النساء امرأة ولا يوجد نساء ولا يوجد رجل محرم، فإنه كذلك يؤمن بالوجهين والكفين فقط. والفرق بين أن النساء يؤمن يعني للمرفقين، لأن يعني المرفقين يعني من الرجال ليس قالوا يعني ليس بعورة على النساء، بينما يعني المرفق المرأة هو عورة يعني نعم على الرجال، على يعني عند الجميع يعني إجماعا، يعني ليس فيه خلاف، وبالتالي يكتفى بتيمها. والأصل في ذلك يعني ليس في شيء مرفوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما فيه آثار. ومالك اعتمد على هنا على ما رواه مالك في الموطأ أنه بلغه عن أهل العلم وقال هذا الكلام، يعني بهذا المعنى أن المرأة تموت في السفر لا نساء معها ولا محرم من الرجال، فليمم رجل وجهها وكفيها، ولو كان الميت رجلا يمم النساء وجهه ويديه للمرفقين، إن لم يكن معهن رجل يغسله ولا امرأة من محارمه، فإن كانت امرأة من محارمه غسلته وسترت عورته، وإن كان مع الميت ذو محرم غسلها من فوق ثوب يستر جميع جسدها، يضع ثوب يستر جميع جسدها ثم يغسلها. إذن واضح الحالات الثلاثة. طيب هذا هو العلم عند الله سبحانه وتعالى، ويعني أعتذر نتوقف هنا إن شاء الله، يعني وقت التمل يعني. سبحان الله وكل شيء عليك. نعم السؤال، هل يجوز أن يقال الكافر عند الاحتضار قل لا إله إلا الله اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم يجوز ويستحب ذلك. نعم بل يعني الإنسان إذا بلغه أن الكافر يعني يحتضر، ف يعني ما يستحب له أن يحضره وأن يعرض عليه شهادة، وإذا قالها يحكم له بإسلامه وتنفعه. كما أن كذلك الميت إذا لقن الشهادة لا إله إلا الله، المسلم إذا لقن شهادة لا إله إلا الله وشهادة محمد رسول الله، فلم يقلها لا يظن به السوء، يعني ولا يظن أنه أعرض عن لا إله إلا الله، وإنما يعني لم يقلها. واضح؟ لا يظن به إذا لقن فلم يقل لا يظن، وليست هذه العلامة من علامات الخاتمة. وهنا أيضا يتنبه إلى مسائل قد يذكرها بعض الفقهاء بأنها من سوء الخاتمة، والباب باب نقل، فينبغي الإنسان لا يقول يذكر أنه يعني إذا يعني وقع الشخير أو إذا يعني تطاير الريق أو غير ذلك، أن هذا من علامات سوء الخاتمة. لا نقول، نقول هو ليس قد لا يكون من علامات حسن الخاتمة، لأن من علامات حسن الخاتمة يعني أن المؤمن يموت بعرق الجبين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قد لا يكون من علامات حسن الخاتمة، لكنه بالمقابل ليس من علامات، قد لا يكون علامات سوء الخاتمة. في الباب يعني باب نص، وما لم يرد فيه نص أنه من علامات سوء الخاتمة، فينبغي كذلك أن لا يظن بالمسلم أن هذا من سوء الخاتمة. فهذه يعني القول بها دون يعني ورود الأدلة فيها قد يجعل الإنسان يظن بالإنسان المسلم أنه مات على سوء خاتمة، والواقع غير ذلك. وهناك مسائل يعني هي من حسن الخاتمة الإنسان، نعم يقول، وبالتالي يقع في يعني في اتهام شخص، ولذلك ينبغي الإنسان أن يحتاط في هذا الأمر. هناك مسائل من حسن الخاتمة ذكرها العلماء، ومن يعني ذكر طائفة من الطيب الألباني في كتاب أحكام الجنائز يعني استقصر. لا ليس بالضرورة أن يكون هناك وسط، لكن قد لا نقول يعني قد نقول خفي علينا، قد يخفى الأمر، يعني لا نشهد له، ليس من الواجب علينا يعني أن نشهد له بحسن خاتمة أو سوء خاتمة. واضح؟ يعني ما دام لم تظهر، يعني والغالب أن المسلم تظهر عليه حسن، وأن الإنسان صحيح تظهر عليه حسن خاتمة، لكن قد لا تظهر بعض العلامات، يعني ما قيل فيها أنه من حسن خاتمة، فهل بالمقابل أنه ما لم تظهر علامات، هل هناك تلازم يعني إذا لم تظهر حسن خاتمة فهو سوء خاتمة؟ هذا ليس بلازم، لذلك ليس هناك تلازم، فلم يظهر عليه شيء فهو مسلم مستر الحال، يعني ميت ستر حاله. لا الأمر في ذلك واسع، لا حرج عليه بأن لا حرج عليه في ذلك أن يأتي بشخص، يعني بل قد يكون الأولى، يعني شخص يعلم أنه سيقوم بجميع المندوبات وبجميع المستحبات وسيجهز يعني أحسن. أحسنت جيد. بعدين ذكر أنه الغسل هو كغسل كالمغتسل يعني، يعني كل ما أخذها نعم نعم الأولى إذا كان غسل نعم أقل نعم نعم يعني حتى ولو لم يغسل أحد قبل الأولى نعم. لكن إن أتى بهذا الغريب وكان هذا الغريب يعني إنسان صالح وإنسان يعني مؤتمن وأتى به، لا هو الأولى يعني قد يكون يعني يختلف يعني باب أولى والأولى يعني قد يكون يعني فيه حكم شرعي ف... نعم العلم عند الله سبحانه وتعالى، ولكن ظهر أنه يعني يجوز لأنه خدمة إذا لم تجب عليه، يعني هذا المغسل إذا لم تجب عليه يجب عليه تغسيل يتعين عليه أن يغسل، إذا كان هو يقوم أولا لما أطلع على كلام العلماء في هذه المسألة من دراسة تعالى، إذا كان هو يقوم بهذه المسألة يعني خدمة للناس ويقوم بها الخدمة وهي لم تتعين عليه وإنما يعني يقوم بها، ظهر الله تعالى أنه يجوز له أن يتناول شيء عليه، وعلى هذا جرى عمل يعني الناس وبدون منكر، يعني جرى عمل ما في بلدان الإسلام وبدون إنكار من العلماء يعني يأخذ عليها الشيء عليه من دراسة. والله يعني لا أدري، يعني الأولى يعني على حسب الحالة، أنا الذي أعلمه هو أن المسألة واسعة، هو أنه أحق به إن طلبه يعني أحق به إن أراد، لكنه إن لم يريد لا حرج فيه، يعني ليس فيه حرج إذا يعني إذا وكل أوكل يعني شخص يعلم ثقته ويعلم أنه سيجهز ميته وأحسن تجهيز لا حرج في ذلك، ولكن إن أراد هو كذلك أحب أنه يعني يحظى بهذا الفضل ويجد هذه يعني هذا الفضل وأن يتولى تغسل الميت كذلك لا حرج، المسألة واسعة والعلم عند الله سبحانه وتعالى. لا لا المالكي عندهم لا يجب لا يجب على من يغسل الميت، المغسل الميت لا يجب عليه أن يتوضأ، ولعله هو الصحيح إن شاء الله تعالى، نعم لا يجب، لا ليس من نواقض الوضوء، لم يذكره يعني معروف نواقض الوضوء ولم يذكره منها، لكن يعني على القول يعني إن قيل باستحبابه فهو ليس ببعيد، والعلم عند الله سبحانه وتعالى، لكنه لا يجب لا يجب الوضوء منه. طيب سبحان الله وبحمده لا إله إلا الله.